إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في المرة السابقة أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين، وأن هذا من معتقدنا، وأنه سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، ولرحمته سبحانه وتعالى أسباب يستطيع من خلالها المسلم أن ينال هذه الرحمة. وقد ذكرنا أنه ينبغي على العاقل أن يتتبع هذه الأسباب، لأنه لا غنى لأحد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا عدة أسباب، منها إيمان العبد بالله سبحانه وتعالى وطاعته له عز وجل واعتماره بأمره صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن يكون الإنسان تقيا وأن يكون محسنا وأن يكون صالحا، وأيضا برحمة الإنسان للآخرين ينال الإنسان الرحمة. ورحمته للآخرين كما ذكرنا ليست رحمته للبعض دون البعض، وإنما هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان أسوتنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبسبب رحمة الإنسان بالآخرين يرحمه الله سبحانه وتعالى. وبقيت عدة أسباب، فمن ذلك من الأمور التي من خلالها ينال العبد رحمة الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن والإنصات له وتدارسه. قال الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قبل هذه الآية كما يقول ابن كثير قال الله سبحانه وتعالى في حق القرآن: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال رحمة الله عليه: لما أخبر المولى سبحانه وتعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة، أمر خلقه أن ينصتوا لهذا القرآن وأن يعظموه وأن يستمعوا إليه احتراما له، لأنه جاء بالخير لهم. وقال الإمام الطبري رحمة الله عليه: هدى يهدي الخلق إلى الصراط المستقيم، ورحمة ينقذ الإنسان من الضلال والهلكة. هدى ينقذ الإنسان من الضلال والهلكة. ولذلك أمر سبحانه وتعالى بالإنصات إليه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال: والمعنى أن تسمعوه جيدا، أن تعتبروا بما فيه، أن تتعظوا بمواعظه، أن تعملوا بآية. قال ابن كثير: ولا يكون الإنسان عند سماع القرآن لا يكون كما كان يفعل أهل مكة والغوا فيه لعلكم تغلبون، وإنما ينبغي عليه عند سماع القرآن أن يتأدب وأن يحاول أن يتدبر حتى يعمل بما في القرآن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. غشيتهم الرحمة يعني غطتهم الرحمة، قال الشراح يعني كانت الرحمة بهم من كل جانب ومن كل مكان، وما ذاك إلا لأنهم جلسوا يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى ويتدارسونه فيما بينهم. قال: وفي ذلك من الفوائد أن الإنسان يعيش مع القرآن بكل حال، كقارئ كتال كمستمع كمتدبر كمتدارس لكتاب الله سبحانه وتعالى، كل هذا يكون سببا في أن يرحم الله عز وجل العبد. في الجملة كل طاعة يطيعها الإنسان لربه تكون سببا لرحمته سبحانه وتعالى، لكننا نريد أن نقف مع نصوص ورد فيها ذكر الرحمة مخصوصة لمن فعل هذه الأشياء. فأول شيء يستجلب رحمة الله سبحانه وتعالى أن يتلو العبد القرآن وأن يتدبر القرآن وأن يتدارس القرآن. وأيضا نبه علماؤنا من خلال هذا الحديث أن الإنسان تدارسه لكتاب الله في بيت الله أفضل من أي مكان آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل هذه الأمور من الثواب إلا لمن اجتمعت فيه هذه الأوصاف. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، ولا شك أن تالي القرآن ومتدارس القرآن ينال رحمة الله سبحانه وتعالى في أي موطن من المواطن، لكن أكمل المواطن وأفضلها كما قال أهل العلم أن يكون ذلك في بيت الله، تتنزل الرحمات على من يكون في بيت الله يتدارس كتاب الله. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن ذكره بآية من كتاب الله بأن يرحمه الله ولو كان عن غير قصد، فقد ثبت هذا في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ من الليل في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: يرحمه الله. فدعا له صلى الله عليه وسلم بالرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: لما سمع هذا الرجل يقرأ يرحمه الله لقد ذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا كنت أنسيتها، لقد ذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا كنت أنسيتها. قال أهل العلم: فكان هذا من تدارس القرآن ومن تذاكر القرآن الذي بسببه ينال العبد رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا مما ينال العبد به رحمة الله أن يكون الإنسان جالسا في مصلاه بعد الصلاة، فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينال بذلك رحمة الله، خاصة إذا كان ينتظر صلاة أخرى، وأن الملائكة تدعو له بالرحمة وبالصلاة عليه وبالمغفرة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته يعني في بيته أو في أي مكان آخر 25 ضعفا. قال صلى الله عليه وسلم: وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخرج إلا للصلاة، ولم يقصد بعمله إلا وجه ربه سبحانه وتعالى، لم يخرجه إلا الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا صلى ثم جلس في مصلاه ظلت الملائكة تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحم. قال صلى الله عليه وسلم: ما دام في مصلاه الملائكة تظل تدعو له بهاتين الدعوتين، اللهم صل عليه، وصلاة الله سبحانه وتعالى على العبد ليس معناها الرحمة على الأرجح، لأنهم ذكروا أمرين والأمران متغايران، ذكروا الصلاة وذكروا الرحمة. فالرحمة معروفة، وهو أن يغشى المولى سبحانه وتعالى العبد برحمته، وأما صلاة الله على العبد فمعناه أن يذكر الله سبحانه وتعالى في عليائه العبد في الملأ الأعلى، وأن يثني الله سبحانه وتعالى على العبد. تقول الملائكة: ما دام العبد في مصلاه اللهم صل عليه، اللهم ارحم. وفي لفظ في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: ما دام العبد في مصلاه فإن الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. فبمجموع الروايات يدعو الملائكة للإنسان بأمور ثلاثة: المغفرة وهي التجاوز عن الذنب، والرحمة وصلاة الله عليه أي ذكره في الملأ الأعلى عند الله سبحانه وتعالى. لكن في هذه الرواية نبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لم يحدث، ما لم يحدث يعني ما لم ينتقض وضوءه. قال البدر الدين العيني: ومعنى هذا أن هذا الدعاء مستمر تجاه العبد ما لم ينتقض وضوء العبد، فإذا انتقض وضوء العبد كفت الملائكة عن الدعاء. إذن الأمر الثاني الذي يكون سببا في رحمة الله بالعبد أن الإنسان إذا انتظر في مصلى، وهذا يقال لسرعان الناس لمن يتعجلون بعد الصلاة في الخروج، نقول: طالما أنت في مسجدك في مصلاك فإن الملائكة تدعو لك بهذه الدعوات الجليلات: اللهم صل عليه، اللهم ارحم، اللهم اغفر له. وفي رواية أخرى أيضا: اللهم تب عليه. فهذه أربع أشياء من الأمور من الدعوات الجليلات ينالها العبد، ودعوة الملائكة على الأرجح تكون مستجابة في الغالب لقول الله سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا يشفع الملائكة، لا يتوسطون لك عند الله بالدعاء إلا إذا رضي الله سبحانه وتعالى عنك. أيضا من الأمور التي تجلب الرحمة زيارة المريض، وهذا ثابت في أحاديث صحيحة، منها ما ثبت عند أحمد وابن ماجه من حديث علي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من أتى أخاه المسلم عائدا من العيادة، زائرا يعني، وسميت العيادة عيادة لأنه يعوده مرة بعد مرة، من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة. من أتى أخاه المسلم عائدا مشى في خرافة الجنة، خرافة الجنة يعني صلى الله عليه وسلم ثمارها وبستانها. فالذي يمشي إلى مريض كأنه يقطف من بساتين الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يظل هكذا يعني في بساتين الجنة حتى يجلس، فإذا جلس يعني إذا جلس الإنسان عند المريض غمرته الرحمة أيضا، أي غطته من كل جانب. قال صلى الله عليه وسلم: فإن كان ذلك غدوة صباحا يعني، صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان ذلك مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا لم يزل يخوض في الرحمة. إذا ذكر هذا الحديث أن الإنسان وهو سائر إلى المريض أيضا يسير في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا جلس اغتمس فيها. في الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم: غمرته الرحمة، وهنا قال: اغتمس الإنسان، أي في رحمة الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم: ولعل نول العبد رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب زيارته لأخيه وهو مريض لما يكون بينهما من التراحم والتواد والتزاور، وأن الإنسان يرحم أخاه في حال مرضه، فهذا أيضا سبب من خلاله ينال العبد رحمة الله. وأيضا من ذلك أن الإنسان بإكرامه لضيفانه وبإثارهم عليه ينال العبد رحمة الله. ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أصابني الجهد، الجهد يعني التعب والجوع. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه فأخبرنه أنه ليس عندهن شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ ألا رجل، يعني هل يوجد منكم رجل يضيف هذا الرجل المجهود الجائع هذه الليلة فينال هذا العبد رحمة الله بضيافته لهذا الإنسان؟ ألا رجل يضيف هذه الليلة يرحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فاصطحبه إلى بيته وقال لامرأته: ضيف رسول الله لا تدخري عنه شيئا. فقالت له: ليس عندنا إلا قوت الصبية. وكان كما تعلمون في القصة المشهورة أنها جاءت بطعام أولادها وآثرت الضيف على نفسها وعلى زوجها وعلى أولادها، وأطفأت السراج بأمر من زوجها حتى أطعم هذا المجهود الجائع. ولما أصبح الرجل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله الليلة، وفي لفظ: لقد ضحك الله الليلة من فعلكما. وأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا الوصف وهذا المدح جاء في الأنصار عامة وفي هذا الرجل خاصة الذي أكرم الضيف. فالإيثار أن يقدم الإنسان غيره على نفسه، والأثر عكس الإيثار، الأثر عكس الإيثار أن يقدم الإنسان نفسه على غيره. فإن أكرم الإنسان ضيفه وقدمه على نفسه كان هذا أيضا سببا لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أيضا من الأمور التي من خلالها ينال العبد رحمة الله أن يقوم الإنسان يصلي بالليل وأن يوقظ أهله، وهذا ثابت عند أحمد وأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن أبت مضح في وجهها الماء، مضح يعني رشا خفيفا ليس الذي يؤذي النائم. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. قال أهل العلم: رحم الله رجلا، رحم الله امرأة، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم برحمة الله لمن يفعل هذا الفعل. قال: ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك مستجاب، فعلى العاقل اللبيب أن يكون داخلا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يفعل هذا الفعل بالرحمة فتكون حريصا على هذا الفعل. ومثل ذلك أيضا من يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر. صلاة 4 ركعات قبل صلاة العصر ليست من الرواتب المؤكدة، لكن هذه الركعات خاصة جاء فيها الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة لمن يفعلها. والمقصود بأربع ركعات ليست متوالية متتابعة بدون فصل بينهن، ولكن على الصحيح أن يصلي الإنسان ثنتين ثنتين، ركعتين ركعتين، وهذا ثابت عند أحمد وأبي داود والترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وأيضا من الأمور التي من خلالها ينال الإنسان رحمة الله أنه إذا ذهب للحج أو للعمرة فإنه يحلق أو يقصر ليتحلل من إحرامه سواء في العمرة أو في الحج. لكن أنبه على أمر: أحيانا الإنسان من حبه لمظهره ومن حبه لأن يبقى على هيئة معينة حتى إذا أتم حجه أو عمرته، وهذا يحدث كثيرا ورآه من ذهب إلى الحج أو العمرة، فإن هذا الإنسان لا يكون حريصا على الحلق ولكن يقصر من شعره، وهذا الأمر جائز لكن الحلق أولى. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه بعد حلقهم وتقصيرهم: رحم الله المحلقين. وهذا هو الشاهد، الدعاء لمن حلق بالرحمة: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ في لفظ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين، يعني دعا للمحلقين ثلاث مرات. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال في الرابعة: والمقصرين. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات ودعا للمقصرين مرة واحدة. الأصل أن الحج يكون الإنسان فيه متبذلا، وأن الإنسان يكون في حالة يرثى لها، وأن الإنسان على هذه الحالة يكون أقرب من الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يكون مجانبا للطيب وللزينة وما إلى ذلك. فإذا حرص الإنسان على أن تبقى هيئته حسنة وعلى أن يبقى شعره جميلا حتى في الحج أو في العمرة، صحيح أدى ما عليه بالتقصير، لكن يقال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة. وعلى كل، فكلا الفعلين من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي من خلالها ينال الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان سمحا في البيع والشراء، وهذا ثابت عند البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. والمعنى أن هذا الإنسان إنسان سهل، إنسان لين، إنسان يحب الناس معاملته، إذا باع إذا اشترى حتى إذا اقتضى. اقتضى كما يقول الشراح، يعني طلب ما له من حق. ربما يكون هذا الإنسان أعطى إنسان مالا، أو ربما يكون له عند إنسان مال تجارة، مال بضاعة، فهذا الإنسان إذا طلب يطلب بصورة حسنة. والسوق دائما تعلو فيه الأصوات ويكثر فيه الحلف، وخاصة بالكذب وللأسف الشديد. والتجار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم فجار إلا من بر وصدق. وأيضا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يشوبوا بيعهم بالصدقة لكثرة ما يقع منهم. ولذلك لما جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، كان صلى الله عليه وسلم من وصفه أنه ليس بصخاب في الأسواق، لا يعلي صوته صلى الله عليه وسلم، لا يتشاجر مع هذا، لا يكون إنسانا يضيق على الناس في المعاملات، بل الأصل أنه يتجاوز ويسامح ويكون سهلا وأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من كان قبلنا رجلا كان يتجاوز عن الناس وينذر المعسر، فهذا الإنسان لما جيء به للحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى وذكر الله سبحانه وتعالى عمله أنه كان يتجاوز عن الناس، قال المولى له نحن أولى بذلك منك، وتجاوز الله عنه وأدخله الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. بعض الناس يظن أن هذا من غفلة الإنسان، أو أن هذا يعني لأنه غبي أو لأنه ساذج ما دام أنه يتساهل مع الناس ويتسامح مع الناس. لا، بل هذا سبب لأن ينال العبد رحمة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأمور التي من خلالها ينال العبد رحمة الله أن يحمد الله بعد العطاس. ثبت عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. قال صلى الله عليه وسلم فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله فحق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، حق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله. وهذا الهدي من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم يغيب عن كثير من الناس، فربما كنا في مجلس عطس بعضنا فقال الحمد لله، يشمته البعض ولا يشمته البعض، التشميت أن يقول له يرحمك الله، نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم حق على كل من سمعه، فكل من في المجلس ما دام أن هذا العبد حمد الله ينبغي أن يشمته. بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان باب تشميت العاطس إذا حمد الله. قال ابن حجر معلقا ولا يكون التشميت إلا على الشرط المذكور. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا لم يحمد الله لا تشمت، إذا لم يحمد الله لا تشمت، لا تقل له يرحمك الله. وأيضا هناك خطأ شائع بيننا، وهو أن الإنسان إذا عطس وقبل أن يحمد الله يبادر الجالس إليه وقل يرحمك الله قبل ما يقول الحمد لله، تجد من بجواره يقول له يرحمك الله، هذا خطأ ومخالف للسنة. السنة أنك لا تشمته إلا بعد أن يحمد الله. وقد صح عند البخاري وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رجلين عطسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فشمت رسول الله أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل يا رسول الله شمت فلانا ولم تشمتني، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، يعني دعوت له بالرحمة ولم تدع لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن فلانا حمد الله وأنت لم تحمد، إن فلانا حمد الله وأنت لم تحمد. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم في من ينال الدعوة برحمة الله سبحانه وتعالى بين من حمد الله وبين من لم يحمد. إذن من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى ومن دعاء بعضنا لبعض بالرحمة أننا إذا سمعنا عاطسا يحمد الله أن نشمته. وبقيت أمور أخرى أذكرها بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة، أيضا من الأمور التي ورد فيها ذكر مخصوص لنيل رحمة الله سبحانه وتعالى أن يستغفر العبد ربه وأن يتوب إليه. كلنا ذو خطأ، لا يخلو الإنسان من ذنب، ويحتاج العبد مع هذه الذنوب إلى مغفرة الله. المغفرة كما ذكرنا التجاوز عن الذنب. وأيضا بالاستغفار ينال الإنسان أمورا أخرى عظيمة، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان دائما الاستغفار لربه. لكن ورد في كتاب الله أنه سبحانه وتعالى قال: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. فذكر أن الرحمة تنال بالاستغفار، الاستغفار سبب من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا في سورة الأنعام قال سبحانه وتعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أوجب يعني سبحانه وتعالى على نفسه، لأنه لا يستطيع أحد أن يوجب على الله شيئا. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. إذن بالاستغفار وبالتوبة، التوبة من كل الذنوب، التوبة أن يكون الإنسان كثير الأوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. وقد قال ابن القيم: الناس على قسمين، تائب وظالم، لأن الله قال: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فكل من لم يتب فهو ظالم. لذلك إذا تاب الإنسان وعاد إلى ربه سبحانه وتعالى مهما كان ذنبه فالله سبحانه وتعالى يغفره ويرحمه. كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. أيضا بالصبر على الملمات، على المصائب، بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعصية، ينال الإنسان رحمة الله سبحانه وتعالى. ويحفظ فينا الصغير قبل الكبير قوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات من ربهم، ثناء الله على العبد كما ذكرنا، ورحمة أن يغطي المولى سبحانه وتعالى العباد برحمته. هذا لمن؟ هذا للصابرين، الصابر الذي يمتثل أمر الله، يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. والصبر كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم يكون عند الصدمة الأولى، فإذا نزل بلاء بالعبد، ونسأل الله أن يعافينا، لكن إذا نزل البلاء بالعبد فإن العبد المؤمن أول ما يأتيه الخبر يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قال العبد وكان من الصابرين نال هذين الأمرين: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأمر ثالث: وأولئك هم المهتدون. أيضا بالإنفاق ينال الإنسان رحمة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. قال المفسرون: والمعنى أن هؤلاء يتصدقون في وجوه الخير، ينفقون سواء الصدقة الواجبة الزكاة أو الصدقة التي هي من قبيل التطوع لينالوا بها رضا الله سبحانه وتعالى. هؤلاء بفعلهم هذا يدخلون في رحمة الله، أولئك سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. وأيضا في قول الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، قال الله سبحانه وتعالى: فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة. فمن تصدق ونفسه طيبة، من أخرج المال حسبة لله سبحانه وتعالى ونفسه راضية، فهذا العبد ينال رحمة الله. رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة، رحمة الله سبحانه وتعالى آثارها بيننا لا تعد ولا تحصى. يستطيع الإنسان من خلال أي عمل صالح، لكننا أردنا أن نتتبع بعض النصوص وبعض الأعمال التي إن عملها الإنسان نال رحمة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يرحمنا وأن يجعلنا من عباد الصالحين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تجاوز عن ذنوبنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم رحمك بالمسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم رحمك بالمسلمين المستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإننا لا غنى لنا يا مولانا عن رحمتك. اللهم ارحمنا ولا تعذبنا. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، احتجنا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا. ارحمنا يا مولانا ولا تعذبنا. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وأهلك أعداءنا. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين واعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.